لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي، نكمل رحلتنا مع تناسب أوائل السور القرآنية مع خواتيمها، وكنا في اللقاء المنصرم توقفنا عند سورة فصلت وأنهيناها. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في هذا المنهاج مستهلين الحديث بما جاء في سورة الشورى. نستمع ونتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والداعين بدعوته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال في بداية سورة الشورى حاميم عين سين قاف تبدأ هي. نعم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. هذه بداية. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. آخرها، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم. بعدين يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لاحظ كذلك في البداية، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بدأت بوحي وانتهت بالوحي. بالوحي. نعم. زين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك في آخرها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في الأول له ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخرها الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آية خاتمة الآية الثانية، ألا إلى الله تصير الأمور، في نهاية العلي العظيم، يعني أليس إلى الله تصير نعم. الأمور إليه. بلى صحيح، تصير العلي العظيم، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. خاتمة السورة وهو العلي العظيم في بداية السورة. إذن مرتبطة، لاحظ، في الوحي وله ما في السماوات وما في الأرض، وصفه صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني هذا الأسلوب يسمى أسلوب تقرير، وماذا وهو العلي العظيم مثلا، له ما في السماوات وما في الأرض، له بمعنى الملكية على القطع مثلا. نعم. على القطع. نعم. يعني يقرر شيئا في أول السورة ونفس الشيء تقريبا. نعم. لهذا دلالة بيانية بلاغية محددة، هذا التكرار والتأكيد على أنه العلي العظيم وأنه له ما في السماوات وما في الأرض. أظن يوضح، يعني ألا إلى الله تصير الأمور، هو في الحقيقة يعني من صفات العلي العظيم أنه يعني تصير إليه الأمور. تصير إليه الأمور. فهو توضيح للمسألة، يعني ذكر لنا أمر آخر يبين لنا صفات العلي العظيم، أنه إليه تصير الأمور لا إلى غيره، هو العلي العظيم تحديدا، لأن هذا هو العلي، يعني فيها لكونه فيها عليا عظيما، مو فقط علي، العلي العظيم باعتبار حصر، باعتبار المبتدأ والخبر معرف والخبر معرف حصرا، هو العلي العظيم، مو هو علي عظيم. أيوة، نود أن نقف هنا لفتة طيبة. المبتدأ معرف والخبر معرف يكون حصر في الغالب. هو العلي العظيم معه ليس غيره. زين، ألا إلى الله تصير الأمور أيضا حصرا، لأن قدم هنا قدم الجار والمجرور إلى الله. نعم، على عامله تصير، وهي تصير الأمور إلى الله هذا. طيب. حصرا ألا إلى الله تصير الأمور، جاء بألا الاستفتاحية، ألا وإلى الله قدمها الجار والمجرور، فهذا حصرا، يعني كيف كما حصر العلو والعظمة عليه سبحانه في الأول، نعم، حصر مصير الأمور إليه في الآخر. طب في خارج القرآن إذا قلنا مثلا تصير الأمور إلى الله، الفرق بين إلى الله تصير ذيك ليس فيها حصر، اللي هي تصير الأمور إلى الله. نعم، ليس فيها حصر. أخبار هكذا. هذا حصر، هذا يعني أنها تصير إلى الله وإلى والعياذ بالله تبارك. يعني بشكل لله المثل على في غير هذا الشيء. نعم. يعني أقول تأتي إليك هذه الأمور. أيوة. وأيضا قد تمر على غيرك. أنت إليك تأتي هذه الأمور. أنت في الطريق إليك لا حصرا. الله أكبر. طبعا. فألا إلى الله تصير الأمور. حصرا. هو العلي العظيم حصرا. واضح أن السورة ما شاء الله بدأت بحصر أشياء محددة لله. نعم. سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وفي الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. في صفاته وفي. نعم. بعد حتى الوحي وضح، يعني الوحي إيش؟ قال ما كان لبشر في بداية السوء يعني في الآخر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني قد تقول لماذا لم يكلمه الله؟ قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كذلك يوحي إليك وإلى الذين. بس هنا معنى الكلام ليس التكليم كما أتكلم أنا مع فضيلتكم مثلا، لا هنا وحي، الوحي عن طريق الملك هنا سيدنا جبريل. نعم. هناك ضوابط معينة في هذا. نعم. الموضوع يعني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أيوة صح. أيضا فيه ونسبة الوحي دائما لله سبحانه وتعالى، يعني أوحينا إليك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا كذلك يوحى إليك وإلى الذين فيها في هذه المعاني. ولا هو الوحي الإشارة أصلا في اللغة. أي فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار إليهم في زكريا. فأوحى إليهم. طب مع أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، ربنا هو الذي أوحى، هو الوحي بالإشارة بشكل يعني ما يعني أوقع في قلبها. يعني ليس الوحي الكلام المحادثة هكذا. ليس بالضرورة، له درجات. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ألهمها هذا الشيء. يبقى الوحي هو الإشارة أو الإلهام. نعم، الإلهام أو الإلهام. إلى يعني فأوحى إليها الطرف أني أحبها. فأوحى إليها الطرف النظر. فأثر ذاك الوحي في وجناتها. لا أنا أرد أن أسمع بيت الشعر الجميل هذا. فأوحى إليها الطرف أني أحبها. أيوة. فأثر ذاك الوحي في وجناتها. ما شاء الله. فأوحى إليها الطرف أي أشار إليها. بالبصر هكذا. بالبصر هكذا. نفهم الوحي أنه كلام، أنه لابد أن يكون محادثة. لا ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. نعم، تفضل سيدي. بعدها الزخرف، بعد السورة الثالثة والأربعون. نعم. في أولها ماذا قال؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. هاي أولها. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ نعم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ماذا قال في آخرها؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لاحظ، ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فذرهم يخوضوا ويلعبوا. استهزاء. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. أن كنتم قوما مسرفين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نعم. الإسراف هنا بمعنى ماذا سيدي؟ في أعمالهم يعني إفراط، لا, لا, لا, لا يرعون في شيء، يفعلون ما يشاءون من دون نظر عاقل. سلم يا رب. بدون ضوابط، بدون ضوابط في المعاصي وما إلى ذلك، في كل شيء يسرفون فيها، يجاوزون الحدود. الإسراف مجاوزة الحد. نعم. بعدين قال الاستهزاء، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. خوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا. استهزاء، يخوضوا ويلعبوا. صح. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ماذا قال في أولها أيضا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ها في أوائلها، في الأواخر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كأنما استكمال. من خلق السماوات والأرض؟ من خلقكم؟ يعني صح، يعني السماء السماوات والأرض اختار، يعني اختار اسمين لله سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم. ولكن من خلق العزيز، مع العزيز العليم، العزيز العليم مع البشر ليقولن الله، فأنى خلق. إيه نعم، خلقهن العزيز العليم. هو الله لا شك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أنه يصرفون عن يؤفكون بمعنى يصرفون عن الحق. يؤفك. نعم. يصرفون عن الحق. فهو كأنما استكمال سؤال، سؤال عن السماوات، ثم ترقى إلى سؤال عن أنفسهم. يعني من خلق السماوات والأرض، من خلق، من خلق زمن، يعني كأنما هو سؤال آخر في مجال واحد، في موطن واحد، في سياق واحد. كان نعم صحيح، كأنها في سياق واحد. الدخان. نعم. الرابعة والأربعون في أولها. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في آخرة. فإنما يسرناه بلسانك. الكلام عن لعلهم يتذكرون. الكلام الأول عن القرآن. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الكلام على القرآن. آخرها. فإنما يسرناه بلسانك. القرآن. لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. وفي أولها قال بل هم في شك يلعبون. في الآخر قال فارتقب إنهم مرتقبون. بل هم في شك، صاحب الشك يترقب ماذا سيحصل له. فارتقب معنى انتظر. انتظر. انتظر. بل هم في شك يلعبون. نعم. في شك. فارتقب إنهم مرتقبون، انتظرون. ما شك، شك يترقب ماذا سيحصل. فارتقب أنت أيضا، انتظر ماذا سيحصل. نعم. هم وهو أخبر عنهم ثم أمر. هم في شك، أنت ارتقب انظر ماذا سيحصل. الله. ماذا سوف يحدث في شكهم هذا؟ ما سوف يصنعونه؟ ما نتيجة هذا الشك؟ ما عاقبته؟ ما مآله؟ هم في شك. نعم. ارتقب. تكملة طبيعية. وهكذا. نهاية طبيعية. صحيح. صحيح. الجاثية. نعم. السورة الخامسة والأربعون. أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. هكذا. ثم يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هاي أوائل السورة. لاحظ هاي أوائلها. لاحظ كيف يقول في الآخر. لاحظ قال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هذا في الآخر. في الأول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. تتلى عليكم فاستكبرتم، ها في الأول. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فاستكبرتم. تناسب طيب. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع لحظة لكن بالأخير وصفه بأنه أفاك أثيم، يعني هذا الوصف لم يتحقق في بداية السورة. وقال ويل، وكان هذا نوع منهم مثلا. وقال ويل لكل أفاك أثيم يسمع، يصف الأفاك الأثيم ها في الأول. هو الأفاك صاحب الإفك. نعم. الكاذب يعني. نعم. من يسمع آيات الله، وصف هذا للأول. أيوة. الذي ذكر الأفاك الأثيم. نعم. ذكر أمور الوصف، وصفه. ماذا قال في الآخر؟ هذا واضح يعني الأمر. جيد جيد. ماذا قال في الآخر؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، هذا في الأخير. نعم. في الأول وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. سبحان الله. على الأفاك الأثيم. نعم. في الأول ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، اتخذتم آيات الله هزوا في البداية، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هي ما فيها مناسبة ولا تناسب ظاهر؟ تناسب جيد. هزوا بمعنى ماذا؟ استهزاء، سخرية. سلام يا رب. في البدء قال أولئك لهم عذاب مهين، هذا في البداية، الآن قرأنا. صحيح. في الآخر فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون من جهنم. طب كيف نربط بين هذه عذاب مهين وأين يكون في جهنم؟ في النار. فاليوم لا يخرجون منها من النار. سلم يا رب. خالدي يستعتبون بمعنى لا، ما يقبل منهم اعتذار أصلا. صح. وهذا عذاب مهين. وكأنهم يعني أنهم كونهم لا يخرجون من النار ولا يستعتبون، هذا صورة من صور العذاب المهين يوم القيامة. طبعا. في البداية قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، إن في السماوات والأرض لآيات. في الآخر فلله الحمد رب السماوات والأرض، صاحب الآيات. نعم. التي ذكرها رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الآيات في السماوات ينبغي أن يحمد عليها الله ويستكبر وينزه ويعظم سبحانه وتعالى. إذن فيها تناسب. جيد. تناسب ملحوظ. الأحقاف السورة 46. نعم. قال في أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا أولها. نعم صحيح. تنزيل الكتاب، هاي الأحقاف، من الله العزيز الحكيم. نعم. في أواخرها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا الكتاب اللي تنزيل الكتاب. حاميم تنزيل الكتاب. نعم. زين. هؤلاء نفر من الجن ذهبوا يستمعون القرآن الذي أنزل، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أنزل من بعد موسى. كتاب، إنا سمعنا كتابا أنزل. أنزل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبحان الله. جيد. بس مرة القرآن يستخدم كتاب وقرآن في بمعنى واحد، هل هناك فرق بين الكتاب وقرآن وذكر؟ ومرة يستخدم ذكر، يعني حتى بنفس الآية ذكر كتاب وقرآن. هل هو القرآن المصحف الذي في أيدينا مثلا أم الكتاب أم الآيات؟ الكتاب من الكتابة كتاب. طيب. والقرآن من القراءة. لأن في كلمة قرآن في الأصل مصدر، مصدر قرأ. قرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأ قراءة وقرآنا. جاي قرأ مصدرها قراءة وقرآنا. نعم. نعم. فالقرآن في الأصل مصدر للفعل قرأ. نعم. ثم صار علما على هذا الكتاب المنزل الذي أنزل به على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صار المصحف أو ما يسمى بالمصحف. هو هذا المصحف، كونه في صحف. المصحف ده معنى ثالث تماما. طبعا كونه في صحف نفهم. نعم. فالكتاب هو مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، هو كتاب كبقية الكتب التي أنزلت. والقرآن كونه يقرأ، يكتب ويقرأ، مكتوب ومقروء. هذا الكتاب والقرآن، يعني تنزيل الكتاب لأنه مكتوب عند الله. نعم. في اللوحة المحفوظ. نعم. ولم يستخدم معنى قرآن أن يقرأ. يقرأ, يقرأ. وأن أتلو القرآن يقرأ يعني. نعم. بارك الله فيك. إذن هذا تنزيل الكتاب من الله. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم. في أولها قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، في آخرها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. نعم. يعني إلى أجل. ما هو هذا الأجل؟ يوم مسمى القيامة. عند الله سبحانه وتعالى. ويعني يوم القيامة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، ما خلقنا السماوات والأرض. نعم صحيح صحيح. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى في هذا الأجل المسمى. لا قادر سبحانه. هذا الأجل سبحانه. طبعا ويوم يعرض الذين كفروا على النار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فعاقبتهم أن يعرضوا على النار. هذا صح. ثم قال في الآخر فاصبر كما آخر شيء فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آخر شيء في الأول ما كنت قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. سبحان الله. فإنك لست بدعا منه. ليس بدعا. فاصبر كما صبر كما صبر, كما صبر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا إذن هكذا يعني فعلا القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. من هنا يفسر القرآن. هل هناك دراسات في تفسير القرآن بالقرآن مثلا بدون وجهة نظر المفسر أو إعمال عقلي؟ يعني يذهب كما تذهب فضيلتكم الآن، هذه بتلك وهذه تتم لتلك الآية وهذه الآية تشرح هذه الآية. لا هو يعني من شروط المفسر هذا أن ينظر في الآيات المتشابهة والمتقاربة وما إلى ذلك. ما ينبغي يعني للمفسر أن يعني يتصف بهذه الأمور. نعم. إذا كانت الكلمة هذه اللفظة، فهل هذه اللفظة وردت في القرآن كله؟ نعم. كيف وردت بهذا المعنى أو هنا مخصصة أو وردت معممة؟ كيف وردت هذه اللفظة في القرآن؟ الله. هكذا يعني. إذا الموضوع ليس بالهين. في الفضل سيدي سورة محمد. نعم عليه الصلاة والسلام. السورة 47. كل هذا اتساق تام في البدايات والنهايات. 47 سورة كافية. لا كافية والله كافية. يكفي بعض المناطق يقول 3 أدلة كافية لإصدار حكم. زينها 47. نعم ما شاء الله. زيادة. في بدايتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. السورة بدايتها. نعم صحيح. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم في أواخرها، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. في أواخر الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، أضل أعمالهم فلن يغفر الله لهم. صح، فهم هؤلاء نفسهم، نفس الفرقة هي من هكذا. صحيح. زين، في أوائلها قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، هم أواخرها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هاي أوائلها. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، يبقى فضرب الرقاب ها في أواخرها. صحيح، ها في أوائلها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، مو كذا؟ صح صح، يعني وكأنهما يعني متتابعتان. سبحان الله. صحيح. طب فضرب الرقاب منصوبة لفضربة، مفعول مطلق، فاضربوا، فاضربوا ضرب الرقاب. نعم نعم، سلم يا رب. يعني تكملة طبيعية وهكذا، وكأنها وصف لما يحدث. نعم، الفتح جيد، تبدأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. صحيح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وكذا. نعم، ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. في أواخرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ويهديك الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وينصرك، الهداية والنصر في الأول والهداية والنصر في الآخر. يعني هو في البداية أجمل وفي النهاية وضح كيفية الهداية وكيفية النصر. ويهديك صراطا مستقيما هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يقصد القرآن، القرآن. نعم، وكأن القرآن هو الهدى للناس، يعني نعم، لا هداية للناس بدون. نعم، وينصرك الله نصرا عزيزا ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا هو النصر، مو هذا هو النصر ولا لا؟ يظهر على الدين. صحيح. كله. صحيح، هذا متناسب. صحيح. زين، ماذا قال الآن؟ نستمر في السورة. طبعا. في أولها. نعم، قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في أوائل مع إيمانهم، وكذا قال. نعم، صحيح. في آخرها محمد رسول الله والذين معه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، هذا الكلام على أصحابه عنهم. صحيح. وهذا الذين معهم المؤمنون الذين تحدث عنهم، هم نفسهم ولا غيرهم؟ صحيح، لنفسهم، هم نفسهم. صح. زين، في الآخر، في أولها ماذا قال؟ في أولها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، في أوائلها. ويكفر قالها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ويكفر عنهم سيئاتهم مغفرة وأجر عظيم. صحيح، هذا الأجر العظيم تكفير السيئات، ذكر مغفرة هي تكفير. وكأني ترى لي أنها توضيح، أن هذه توضح تلك. نعم، كأنها بعدها توضح كيفية الهدى، الهداية، كيفية النصر، كيفية المغفرة، وكيف أنزل السكينة أشداء على الكفار رحمه الله. سبحان الله، وهكذا. صح، جيد، يعني مرتبطة. نعم، جدا، كل الارتباط، كل الارتباط. سورة الحجرات، السورة التاسعة والأربعون. قبل السورة سيد الدكتور فاضل، يعني أليس إذا قال بشر هذا الكلام لابد أن تتفلت منه بعض الجمل أو العبارات على الأقل؟ يعني صح، أما أن نجده بهذه الحبكة وتلك الصياغة، وليس في يعني في وقت واحد، أحيانا سنوات متباعدة متفرقة. صحيح، تأتي آيات كل واحدة من سورة ثم تضع في مكانها. صحيح، سبحان الله العظيم، والله هذا ليس بكلام بشر. صحيح. يعني لا نجد شيئا يند عن البصر أو يند عن السياق الذي وضع فيه داخل الصورة، حتى مع الصورة نفسها لا نجد هذا الشيء إلا الترابط واللحمة بين البدايات والنهايات. سبحان الله. تفضل حضرتك. الحجرات بما بدأت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا مطلع السورة. صحيح. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى لا تقدموا؟ يعني لا تقطعوا أمرا وتجزموا به وتجترئوا عليه قبل أن يحكم الله تعالى فيه. هذا معنى تقدموا. لا تقدموا، ما تذكرون حكم أو شيء أو كذا، تشترئون على إصدار حكم قبل أن سبحانه وتعالى يذكر الله كيف أنت تحكم. صحيح. هذا معناه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنت لا تشترئوا ولا تقطعوا أمرا. نعم. إلا بعد أن يحكم الله فيه. نعم. وكذا. صحيح. قل أتعلمون الله بدينكم. الله أكبر. في الآخر، في آخر السورة. كأن الحكم قبل حكم الله. كأن ما يعلم الله، تتعلم الله. سلم يا رب. شديد. صدر شديدة. حكم. صحيح. وكذا. قوي. قل أتعلمون الله بدينكم. لا كلا. إذا لا تقدم. سبحان الله العظيم. والله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إن الله سميع عليم والله بكل شيء عليم. بالأول قال إن الله سميع عليم، وبالأخير والله بكل شيء عليم. مو فقط هذا، ختمها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. السمع والبصر وكل شيء. والعلم يعني. والعلم. أو إنما سميع، سميع عليم، سميع بصير، سيكون عليما. عليم. بصير بما تعلم. نعم. بس لا تقدموا أتعلمون الله بدينكم. ولا تعلمون الله بدينكم. صحيح. سبحان الله. هذا لا تقدموا أسلوب نهي. نهي. نهي. هنا استفهام إنكار، ينكر أنكر عليهم. أقول أتعلم الله بدينكم. استفهام إنكاري. نعم. أنكر يعني أنكر عليهم هذا الأمر، كيف أنت تقدم؟ أيوة. تتعلم الله؟ لا هكذا. يبقى لا تقدم. هذا لا تقدم. صح. مرتبطة جدا جدا. السورة 50 ما شاء الله. نعم. سورة قاف. نعم. الله. 50 سورة متتابعة، تناسب وتناغم بين البدايات والنهايات. بما بدأت قاف والقرآن المجيد. نعم. مو هكذا؟ صحيح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هاي آخر. يا سلام. صحيح. قاف والقرآن المجيد. فذكر أبل. بالقرآن من يخاف القرآن. وعيد. زين. إذن الأول والنهاية في القرآن. هو القرآن المجيد قسم؟ نعم. قسم يقسم. نعم. الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. به. نعم. في البداية ماذا قال؟ أيوة. قال يعني يقول عنهم إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ما في بداية السورة؟ إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ومعذرة معنى رجع بعيد بمعنى. يعني رجعهم إلى الدنيا، إلى الحياة الأخرى. بعيد؟ يعني هم مش لا يقتنعون بالموت مثلا؟ لا يقتنعون بالحياة، أن يرجعهم إلى الحياة. فقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني هم يقتنعون بأنهم سيموتون، لكن لا، لكن لا لا لا لا بعث ولا نشور. لا لا هم كل ما قلت لا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك، مش ذلك اسم إشارة؟ إيه طبعا. إيه الموت والتراب. لا رجع بعيد، رجع يعني أن يرجعهم إلى الحياة. هذا أمر بعيد بالنسبة. إيه طبعا. رجع يعني أن يرجعهم إلى الحياة. أيوة. نعم. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يوم شو ربنا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يا سلام. نقول رجع أمي. بعيد. ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا معناها البعث. البعث طبعا. البعث. يوم يسمعون الآية، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر على ياسين. كيف هم ماذا قالوا؟ ذلك حشر علينا. هم قالوا ذلك رجع بعيد. وذلك حشر على ياسين. عندهم بعيد لكن عند الله يسير. سبحان الله سيحدث. مرتبطة؟ مرتبطة كل الارتباط. وكأنها تكذبهم فيما ذهبوا إليه من مزاعم وأفكار. طبعا. نعم. في البداية ماذا قال؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ وزيناها والأرض مددناها؟ إيش قال في الأخير؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. فلينظروا إلى السماء وما لغوب يعني كلال وفتور لغوب نعم فعلها لغبة يلغب كلول وكلال وفتور لكن أقل يعني ليس نعم ما مسنا من شيء لا كلال ولا فتور هذا فلم ينظروا إلى السماء هذه الأرض خلقناها ستة أيام ما مسنا نعم صحيح ارتباط دقيق وثيق نعم بطن وثيق السورة 51 أحسنت الذاريات أقسم بالذاريات قال إنما توعدون لصادق نعم هذا القسم على جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ماذا قال في الأخير فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون طب كيف نستبين العلاقة هذه سيدي إنما توعدون لصادق في الآخرة في الآخرة طبعا إما جنة أو نار نار نعم وهذا هما كان يوعد نعم. وإن الدين عن الحساب لواقع الدين هنا عن الحساب نعم دين الحساب لواقع فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون هذا إنما توعدون لصادق فيومهم من يومهم الذي يوعدون إنما صح. توعدون لصادق فمن من يومهم الذي يوعدون نعم صح إضافة وشرح وتفسير جيد الطور أقسم بالطور وما إلى ذلك الطور وكتاب مسطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين في آخره وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون هذا الذي ذكر عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء هذا ذكر في الأول قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون اليوم الذي ذكره في الأول يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فويل يومئذ للمكذبين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك نعم صحيح النجم 53 53 نعم والنجم إذا هوى القسم كثير في الصور الأخيرة ملاحظ القسم نعم. كثير في هذه نعم هل الله في سبحانه وتعالى في حاجة إلى قسم؟ لا ويقسم بمخلوقاته تعظيم نعم. تعظيما لما يخلق وعادين المناسبة لجواب القسم يعني هنالك وقد كتبت في هذا في أقسام القرآن يعني أقسم بمعنى قسم القرآن نعم نعم ابن القيم عند التبيان في أقسام القرآن يعني نذكر المناسبة بين القسم وما أقسم عليه ما المناسبة بين ما أقسم به وما أقسم عليه هنالك مناسبة إذن تستحق الدراسة والنظر هذه طبعا والنجم إذا هوى نعم ما ضل صاحبكم وما غوى أضلا سقوط ولا لا سقوط والغواية سقوط هوى سقط الله جيد جيد هذا التفسير ممتاز يعني ليتنا نأخذ ندفا من هذه الإشارات المليحة الجميلة سيد الدكتور فاضل بين القسم المقسم به والمقسم عليه فيهم تناسب ايضا طبعا. فيهم تناسب قطعا سبحان الله. يعني اذا ليس قسما عشوائيا, هنا اقسم بالنجم, هنا بالتين, هنا بكذا لغرض معين وحكمه ومتناسبه مع ما ورد في السوره من جواب القسم. صحيح صحيح نعم. والنجم, سوره النجم, اذا هوى نعم. ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الأخير هذا نذير من النذر الأولى, لا ضلال ولا غواية ولا نطق عن هوى. هذا نذير من ما ذكره الأنبياء السابقون. هذا نذير المرة الثانية. في الأخير ما قال هذا نذير من النذر الأولى. صحيح. النذر الأولى هي ما جاء به الأنبياء والرسل. أيوة سليم. هذا الذي أنذروا به أقوامهم. إذن هو ليس ضلال ولا غواية ولا نطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. هذا نذير, هذا وحي من النذر الأولى. هذا وحي. وليس ضلال ولا غواية ولا نطق عن هوى. الله. هذا نذير من النذر الأولى. ليس نطق عن هوى ولا صاحب هذا. زين. لاحظ, أفمن هذا الحديث تعجبون وهكذا وتضحكون ولا تبكون. وأنتم. هو في أول السورة ذكر المعراج. أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكان يضحكون من هذا الحوادث. لا يصدقون, ما حدث له. أفمن هذا الحديث تعجبون. حديث المعراج. المعراج هذا اللي ذكر في أفتمارونه على ما يرى. جادلوه. تمارونه من المراء. نعم. والمراء يعني الجدل. الجدل. هو يرى, أحد يعني يجادل على ما يرى؟ لا. أفتمارونه على ما يصدق؟ أنا رأيت كذا المفروض يصدق. لقد رأى من آيات ربه الكبرى, ذكر أمور. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ خبركم عن أهل الجنة وعن أهل النار وكيف ما حصل لهم. يعني وكأن الآية تقول لهم المفروض أن تبكوا لا أن تضحكوا؟ طبعا. تضحكون ولا تبكون يعني. لا يعني المفروض انت تنظروا الى انفسكم وانتم وين واقعين, والنار وما فيها من نور تهددكم. تبكوا على انفسكم وعلى حالكم لا ان تضحكوا. انتم سامدون لاهون عابثون. انظروا انتم اين وما مصيركم. تضحكون من هذا الحديث؟ زين. اخر ايه فاسجدوا لله واعبدوا مو هكذا؟ طبعا هو ذكر في أوائل. معذرة الأف من هذا الحديث المعراج. هذا ينطبق. تضحكون سخرية والحري بكم أن تبكوا. يعني هذا ارتباطها بالأول. طبعا أنا قلت لك سابقا أن الآيات هذه الأخيرة هي مرتبطة بسياقها هي التي وردت فيه. في مكانها. في مكانها هي سياقها. وهي مرتبطة أيضا بالأول. وكل لها دلالة. في سياقة بما ورد من سياقة. نعم. فتكمل سياقة وتبينه. سبحان الله. وترتبط بأول السورة بدلالة أوائل السورة. صح واضح. واضح ما رأينا فكاكا غير هذا. هو في الأول ماذا قال؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا يعبدونهم. صحيح. الآلهة. اللات والعزى ومناة. نعم. فاسجدوا لله واعبدوا. دعكم من هذه الآلهة. اللات والعزى. فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. ليست هذه. سبحان الله العظيم. جيد. هنا أفرأيتم بمعنى علمتم. هم يرونها وهي آلهتهم هم يرونها. نكمل لا نكمل. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذن قسمة ضيزة. فذكر في معتقداتهم. هذا وكأنه يصور الله سبحانه وتعالى ما حالهم عليه من المعتقد. نعم. ثم يقطع بالصواب يعني فسجدوا لله وأعبدوا من هذا. دعكم من هذه. والله هذا بمثابة توضيح, بمثابة إجلاء الصورة واستبيان الأركان الخاصة بتلك الصورة حتى تتضح. يعني إما قد يكون تبيين وتوضيح أو استجلاء يعني من هذه الأمور. إضافة. إضافة جديدة. تفصيل بعد إجمال كذا. نعم. جد هذه الصورة يا دكتور يعني ونحن في نهاية هذه الحلقة. يعني ماذا ينبغي على المسلم حينما يستمع إلى هذا الكلام الذي تفضلت به أو يقرأه؟ هو أولا أن